غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. قلنا أن واجبات الطواف ثمانية، وذكرنا منها أربعة. قلنا أن الأول هو أن نبدأ من الحجر الأسود، والثاني أن نختم الطواف عند الحجر الأسود، وقلنا أن الثالث أن يكون أثناء الطواف كتفنا الأيسر باتجاه الكعبة، وقلنا أن الرابع أن ندخل حجر إسماعيل، هذا القوس الذي بعد مقام إبراهيم، أن ندخله من ضمن الطواف، يعني نطوف حول الكعبة وحول حجر إسماعيل. هذه الأربعة. الخامس من الواجبات هو أن يكون طوافنا خارج الشاذروان أو الصفة، أو بمعنى أبسط الرصيف الذي حول الكعبة. دائما الإنسان إذا بنى منزلا يضع أمام المنزل رصيف مرتفع قليلا، أليس كذلك؟ نفس الكعبة، بناء الكعبة حولها رصيف تقريبا مسافة في حدود نصف متر أو أكثر قليلا، حول جدار الكعبة، رصيف مرتفع قليلا حول جدار الكعبة. في أثناء الطواف لا يجوز أن نصعد فوق الرصيف في أثناء الطواف، لازم أن يكون طوافنا بعد هذا الرصيف الذي يسمى الشاذروان. فإذا لابد أن يكون طوافنا حول الكعبة وحول الشاذروان أيضا، لا يكون من فوق الشاذروان. فإذا كان هناك جزء مثلا صعدنا فيه لابد أن نعيد هذا الجزء، نرجع إلى الخلف ولا نعتبر هذا الجزء الذي صعدناه من الطواف. إذن الخامس من الشروط أن يكون طوافنا بعد الشاذروان. السادس من الشروط أن تكون عدد الأشواط سبعة أشواط، لا تزيد ولا تنقص. فإذا نقصت عن السبعة سواء عمدا أو سهوا فالطواف باطل، يعني لابد أن يكون الطواف سبعة أشواط. وإذا زادت على سبعة أشواط عمدا بطل الطواف أيضا، يعني أنا طفت السبعة أشواط وأريد بعد أن أطوف شوطا لوالدي لوالدتي للمؤمنين لنفسي طاعة لله تعالى، بأي عنوان أريد أن أطوف شوطا ثامنا، ما حكم هذا الطواف؟ الطواف كله باطل، يعني ليس الشوط فقط هو الباطل وإنما كل الطواف باطل. نعم إذا طاف أكثر من سبعة أشواط سهوا، يعني طاف السبعة أشواط ثم استمر في طوافه وبعد أن طاف نصف شوط مثلا، بعد أن طاف نصف شوط تذكر أنه طاف السبعة أشواط، متأكد من السبعة أشواط وأن هذا الشوط هو الشوط الثامن الذي يطوف، لكن متعمدا أو سهوا، ففي هذه الحالة يتم هذا الطواف طوافا كاملا، يعني يطوف كم الآن ثاني مرة، يطوف أيضا سبعة أشواط ثاني، يطوف سبعة أشواط أخرى. هذا الشوط الذي طافه هذا الجزء يتمه طوافا كاملا فيطوف سبعة أشواط أخرى، فإذا انتهى من السبعة الأشواط الأخرى يخرج ويصلي ركعتين للطواف الفريضة الأول، ثم يذهب إلى المسعى ويسعى ويقصر، ثم يرجع ويأتي بركعتين للطواف الزائد. طبعا إذا وصل إلى الركن العراقي، تعرفون الركن العراقي؟ الركن العراقي الذي بعد مقام إبراهيم، يعني الآن الحجر الأسود، الركن اللي فيه الحجر الأسود واللي بعده الركن العراقي، فإذا استمر حتى وصل إلى الركن العراقي أو أكثر فيتمه طوافا كاملا. لكن السيد السيستاني يقول والأحوط حتى لو كان أقل، يعني حتى لو كان أقل من الركن العراقي، يعني إذا بدأ في الشوط الثامن ثم تذكر يتمه طوافا كاملا، ثم يأتي بالركعتين الأولى بعد الطواف والركعتين الثانية بعد السعي. هذا هو الشرط أو الواجب السادس. الواجب السابع هو أن تكون هذه الأشواط السبعة متوالية، يعني ما يأتي بأربعة وتالي يروح يقول بروح أفطر على راحتي وبعدين. واضح إخواني؟ يعني السبعة الأشواط هذه لابد أن تكون متوالية. أو مثلاً الجماعة خلصوا قالوا يا فلان ما خلص، قال أنا والله في الشوط الرابع، قالوا عطلتنا، قال يلا نروح البيت والعصر أجي أكمل الباقي. فما يصلح هذا، إذا راح البيت إذا رجع لابد أن يبدأ من جديد، فلابد أن تكون السبعة الأشواط متوالية. والواجب الأخير في واجبات الطواف هو أن تكون حركة الطائف بإرادته، يعني هو يريد أن يتحرك فيمشي على قدميه حتى يتم السبعة الأشواط. أما لو جاء واحد مرة من هالعمالقة ذولا وشاف معطل الحركة وشاله ومشابه خمس خطوات وحطه، فالمسافة اللي شاله هذه هو متحركها بإرادته؟ لا، فهذه ليست من الطواف، وإنما يلزمه أن يرجع هالمنطقة ذي اللي شالوه فيها ويبدأ منها في إكمال طوافه. هذه طبعا إخواني تعمل لنا فوضى، تعمل لنا إرباك مع الحجاج دائما الحركة بإرادتي. يقول طيب أنا في الطواف يدفوني يزحموني، إحنا نقول لهم هم يدفونك صحيح، لكنك يدفونك تمشي على رجليك ولا لا؟ تمشي على رجليك، يعني في الطواف في الزحام ما في إنسان يقدر يتحرك براحته تماما، لابد من الضغط من الدف. فإذا دفوك صحيح هم دفوك ما ودك تمشي بهالسرعة، لكنك أسرعت غصبا عنك، لكنك لازل تمشي على قدميك، فلا يعتبر هذا. يعتبر لو رفعوك من الأرض وحركوك مسافة بدون إرادتك، وهذا عادة ما تصير، يعني ما في إنسان شالوه من الأرض، والحمد لله رب العالمين.